تنزلة لما في هذه المراسيم. أجيب يا جماعة، نعم تكون ممتثلة، مرسوم ملكي لابد ينفذ، مرسوم جمهوري لابد ينفذ، لابد ينفذ. هذا القرآن الكريم نزل من عند من؟ من عند ملك الملوك عز وجل، نزل من عند ملك الملوك. وعلى هذا فيجب علينا أن نعظم هذا القرآن حق تعظيمه، وأن نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. شيء آخر لا يكفي في تعظيم القرآن والعمل بالقرآن أن نقرأه لفظا، لا، لا بد أن نعرف معناه. انتبه يا أخي حجاج، لا بد أن تعرف المعنى، إذ أن من قرأ القرآن ولم يعرف معناه فهو ومن لم يقرأ على حد سواء. أقول ذلك لأن الله تعالى قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. فوصف الله هؤلاء الذين لا يعرفون القرآن إلا قراءة، وصفهم بأنهم أميون. وهذا يدل على أنه لا بد أن نتعلم معنى القرآن. وأيضا هل يمكن يا إخواني، هل يمكن أن تعمل بشيء وأنت لا تعرف معناه؟ أجب يا ولد، هل يمكن أن تعمل بشيء وأنت لا تعرف معناه؟ لا. أقيم الصلاة، هذا كلام الله عز وجل، أقيم الصلاة. هل يمكن أن تعرف كيف تصلي حتى تعرف معنى أقيم الصلاة؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن. أقيم الصلاة، طيب كيف أقيمها؟ كيف أقيمها؟ لابد إذن من معرفة معاني كلام الله عز وجل، وإلا لكنت والذي لا يقرأ على حد سواء. الدليل على هذا يا أخوان أن من لا يعرف المعنى كالذي لا يقرأ. ما هو الدليل؟ من يعرف؟ تفضل. نعم أحسنت، اسلم. الدليل قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، فوصف ابن الله بأنهم أميون. ولهذا استمع يا أخي، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما المراد بهذا الكتاب؟ القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته، يعني يتفهموها ويتعلموها. الأمر الثاني وليتذكر أولو الألباب، يتذكر يعني يتعظ، إذا علم معاني هذا القرآن اتعظ به وعمل به. طيب، إذن يجب علينا أولا حفظ القرآن، ثانيا العلم بمعناه، ثالثا امش معي العمل به، وليتذكر أولو الألباب. لا بد من هذا. لم ينزل القرآن لمجرد أن تتلوه، تلاوة القرآن لا شك أنها قربة إلى الله عز وجل، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف كم حسنة، حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولكن الفائدة من القرآن إنما تكون في تدبر آياته. ولقد كان هدي السلف الصالح، لقد كان هدي السلف الصالح على هذا المسير وهذا الطريق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. استمع النص يا ولد، استمع. أنهم كانوا لا يتجاوزون إيش؟ 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم، يعني يتعلموها لفظا ويقرؤوها ويجيدوها، وما فيها من العلم يعرفون معناها والعمل يعملون بها. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكان الواحد منهم يبقى في قراءة البقرة إلى 3 سنوات أو 5 سنوات، لأنه لا يتجاوز 10 آيات حتى إيش؟ حتى يعرف المعنى، حتى يعرف المعنى والعمل ويقوم بها. وكان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فيهم، أي صار ذا جد وحظ عظيم. بناء على هذه المقدمة يا إخواني، أحب ولا سيما من طلبة العلم أن يحرصوا على فهم معنى القرآن الكريم، أن يحرصوا على فهم معنى القرآن الكريم، وذلك بمراجعة كتب التفسير الموثوق بمؤلفيها أو بمراجعة العلماء. أما يقرأه ما يدري وش معناه، ما يصير هذا، هو وجاء سوا. وبناء على هذا سنتكلم الآن إن شاء الله تعالى على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة المغرب. وأنا أسأل الأخ، لا لي وراء، أي نعم، قم قائما. ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ نعم تمام، بارك الله فيك، جيد. قرأ سورة البلد، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. هل لا أقسم هنا إثبات أو نفي؟ هل المعنى لست بمقسم أو المعنى أقسم؟ نعم، عندما نقرأ لا، لا للنفي، نقول المعنى لا أقسم، يعني معناها ما لست بمقسم، ما يستقيم هذا. إذن لا أقسم بهذا البلد معناه أقسم بهذا البلد، معناه أقسم بهذا البلد. ولا هنا قال علماء اللغة العربية إنها للتوكيد والتنبيه، الإنسان ينتبه لا أقسم إيش معنى هذا، ينتبه أكثر، فهي إذن للتوكيد والتنبيه. أقسم أحلف، القسم الحلف واليمين، بهذا البلد. ما هذا البلد؟ أي بلد هو؟ ها؟ نعم، بارك الله فيك، بهذا البلد، لأن هذه السورة نزلت في مكة، ما هي في المدينة، في مكة. لا أقسم بهذا البلد، إشارة، وهو مكة. أقسم الله تعالى بمكة لأنها أشرف بقاع الأرض، لأنها أشرف بقاع الأرض، ولا يوجد في الدنيا بقعة يجب على المسلم أن يصل إليها إلا مكة، صح؟ هل يوجد في الدنيا بلد يجب الوصول إليه غير مكة؟ لا، لا. حتى إن الله عز وجل جعل الوصول إلى مكة وحج بيت الله الحرام، جعله إيش؟ من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، أي من دعائمه القوية التي لا يمكن أن يستقيم إلا بها. هل يوجد مكان يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في كل يوم 5 مرات فأكثر سوى مكة؟ عجيب، يوجد ولا ما يوجد؟ لا يوجد أبدا شيء يجب أن يتجه إليه المسلم في كل يوم 5 مرات فأكثر إلا مكة. هل يوجد بلد في أقطار الدنيا يأمن فيه حتى الشجر؟ الشجر آمن فيه أو لا يوجد؟ نعم لا يوجد. حتى المدينة زادها الله شرفا ليست في حرمة أخذ شجرها كمكة. أخي المسلم، مكة يأمن فيها كل أحد، الطيور آمنة ولا غير آمنة؟ آمنة. حتى إنه لا يجوز للإنسان أن يثير الحمامة إذا وجدها واقع على شيء، لا ينفرها، حرام عليه ينفرها. هل يجوز يقتلها ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. الشجر يا أخي شجر جماد، يجوز يتقطعه في مكة؟ شجر جماد ما يجوز تعتدي عليه في مكة. يعني لو وجدت شجرة أنبتها الله وأردت أن تقطع منها شجرة منها ورقة واحدة حرام عليك. هل يوجد في الدنيا مثل هذا الأمن في هذا البلد؟ أجب، لا يوجد. ولهذا قال الله عز وجل: والتين والزيتون، وهذا البلد إيش؟ الأمين. جعل الله البلد نفسه أمينا، لأن كل من حل في هذا المسجد فهو آمن. الآدمي آمن ولا غير آمن؟ طيب، الصيد، الشجر، الحشيش، آمن، كله آمن. ولهذا كان جديرا بأن يقسم الله به عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، ثم قال: وأنت حل بهذا البلد. هذا زيادة الشرف، زيادة الشرف أن كان أن حل في هذا البلد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأنت حل بهذا البلد، وهذا زيادة الشرف للبلد الحرام أن حل فيه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا هاجر الرسول عنه؟ لماذا هاجر عنه وهو أشرف بلاد الله، وهو مكان بعثته وولادته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: إنك لأحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. إذن أخرج اختيارا أو اضطرارا؟ اضطرارا، اضطرارا. عجيب زيد، اضطرارا. أي نعم، اضطرارا بإذن الله، اضطرارا بإذن الله عز وجل. خرج عليه الصلاة والسلام من هذا البلد التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الرسول اضطرارا. لماذا؟ ليقيم دين الله حتى يرجع فاتحا منصورا. سبحان الله، خرج منها طريدا خائفا على نفسه، واختفى في غار جبل يقال له ثور، لأن قريشا كانت تطلبه تريد أن تقتله، ولكنه اختفى في هذا الغار لمدة 3 ليال. ومن كان صاحبه في هذا الغار؟ نعم، أبو بكر الصديق. أبو بكر الذي قال الله عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، إيمان قوي. أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأن قريشا تطلبه في كل الأرض. وقفوا على الغار الذي فيه من فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وقفوا على الغار. يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والله من كان الله معه فلن يحزن، والعاقبة له. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما الظن باثنين الله ثالثهما؟ الأخ، ما الظن باثنين الله ثالثهما؟ هل يقدر أحدهم أحد أن ينالهما بسوء؟ نعم، لا يقدر. بارك الله فيك. وهذه القصة تذكرنا بشبيهة لها. كثير منكم يعلم أن الله أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى فرعون، وأن فرعون بجنوده وجيوشه وقوته وسلطته أراد أن يقضي على موسى وصحبه، وجمع أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء، ويشير إلى موسى وقومه، لشرذيمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. انتبه يا أخي، لما علم موسى وقومه بهذا خرجوا بإذن الله متجهين إلى ناحية الشرق، إلى ناحية إلى الأرض المقدسة فلسطين، أنقذها الله من اليهود. وصلوا إلى البحر، البحر الأحمر الذي كان يعرف قديما ببحر القلزم. وصلوا إليه وقالوا لموسى إنا لمدركون. قالوا لموسى إنا لمدركون. ليش؟ لا في شيء آخر. السلام. قالوا فرعون وجنوده خلفنا والبحر أمامنا، أين نذهب؟ إن خضنا البحر إيش؟ غرقنا، وإن لحقنا فرعون بجنوده أدركنا أهلكنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. شوف المعية هنا جاءت مثل ما جاءت، لا تحزن إن الله معنا. قال إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، هكذا اليقين، هكذا الثقة. إذا حلت الكوارث وضاقت الأمور فارجع إلى علام الغيوب، هو ملجأك يا أخي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مما ملجأه ربه. أمنوا. آمين. طيب، ماذا حصل يا أخواني؟ استمع إلى القدرة الإلهية والآية النبوية. أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا من أين هو؟ قم. ها؟ من أين؟ طيب، أحسنت. عصا من شجرة عادي، اضرب بعصاك أن اضرب بعصاك البحر. فضربه كم مرة؟ كم مرة واحدة ضرب هذا البحر المتلاطم الأمواج فانفلق. لا إله إلا الله. انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما هو الطود؟ الجبل، الجبل العظيم. ضربه فصار جبال. كم طودا صار؟ 12 12 طريقا، لأن أسباط بني إسرائيل كانوا 12. انفلق سبحان الله البحر وصار الماء كالجبال، مع أن الماء جوهر سيال ولا جامد؟ سيال، سيال يسير، لكن وقف بإذن الله. الطين اللي كان حامل لهذا الماء ماذا عليه؟ إيش كان؟ طين اللي وقع البحر، طين ماذا عليه؟ قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يبس هذا الطين في الحال. الله أكبر. إن الله على كل شيء قدير. دخل موسى ونفذوا، ثم دخل فرعون بجنوده، فأمر الله عز وجل، أمر البحر أن يعود إلى حاله، فانطبق على فرعون وقومه. ماذا قال فرعون حين أدركه الغرق؟ اقرأ للآية. بارك الله فيك. من يقرأها؟ تفضل. سمع السلام. فرعون يا إخواني الذي استذل بني إسرائيل أصبح الآن جعل نفسه تابعا لهم. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولم يقل إلا الله، قال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، احتقارا لنفسه وإذلالا لها. أن كان اليوم تابعا لمن؟ تابعا لمن؟ لبني إسرائيل، بينما كان عاليا من المسرفين المفسدين المقتلين المذبحين. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وماذا قيل له؟ قيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد كنت كافرا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من القائل ننجيك؟ الله. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل إخواني قد أرعبهم فرعون. وإذا انطبق البحر على فرعون وقومه، فقد يقولون: ربما نجا هذا الرجل، ربما نجا ولم يغرق. فالله نجاه ببدنه لا بروحه، روحه إلى الحرق وإلى النار، لكن بدنه نجا. ليش؟ حتى يستيقن بنو إسرائيل أنه إيش؟ أنه قد هلك. هذه آيات عظيمة. نعود إلى قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ونسأل ثلاث أسئلة. أولا: هل القسم هنا مثبت أو منفي؟ من يجيب؟ تفضل. مثبت. طيب، إذن كيف ماذا نقول في لا التي للنفي؟ لا إيش؟ توكيد وتنبيه. التوكيد والتنبيه. طيب، سؤال ثاني: بهذا البلد، ما المراد بهذا البلد؟ تفضل. لو سمحت بارك الله فيك. تمام، مكة. أحسن، أم القرى. طيب، ماذا يفيد قوله وأنت حل بهذا البلد؟ نعم، قم جرجش. طيب صح، تفضل. نعم، سنت. زيادة الشرف لهذا البلد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حل فيه. طيب، هنا سؤال أطرحه عليكم، ما حكم القسم بغير الله؟ الله عز وجل أقسم بالبلد مكة، فما حكم القسم بالمخلوقات؟ القسم بالمخلوقات حرام، القسم بالمخلوقات حرام. يعني ما يجوز تقول أقسم بحياتك، أقسم بحياة النبي، أقسم بجبريل، أقسم بميكائيل، ما يجوز هذا. فهمين يا أخوانا؟ القسم بغير الله حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إما أحلف بالله ولا ترك الحلف. فكيف أقسم الله تعالى بمكة وقسم حرام؟ الجواب: من الحاكم؟ من الحاكم؟ الله هو الذي يحكم، فالله يحكم ولا يحكم عليه، هو يحكم على العباد ويحكم بين العباد، ولكن العباد لا يحكمون عليه. له إذن له أن يقسم بما شاء، له أن يقسم بما شاء، ولهذا يقسم بالبلد مكة، يقسم بالشمس، يقسم بالليل، يقسم بما شاء. أقسم بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. الأقسام يكون من الله عز وجل بما شاء، وليس لنا أن نحكم على الله، لأن الحاكم هو إيش؟ الله. يا إخوان، إن الحكم إلى الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. لا يستطيع أحد من الناس أن يحكم بين العباد أو أن يحكم العباد إلا بحكم الله عز وجل. من خرج عن ذلك فقد حاد عن الطريق. طيب، إذن الحلف بغير الله حرام ولا غير حرام؟ حرام. أما الله عز وجل فله أن يحلف بما شاء. وهنا مسألة فقهية، هنا مسألة فقهية. رجل قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته: تطلق أو لا تطلق؟ قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. كلمت فلانا يا رجل، نعم، قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فذهبت وكلمت فلانا. تطلق، تفضل، قم، تطلق، تمام، استرع، تطلق. هذا مذهب الأئمة الأربعة: مالك، شافعي، أبي حنيفة، أحمد بن حنبل. يقولون: إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته طالقة. قال لها: إن خرجت من بيتي فأنت طالق، فخرجت، تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ فضله. هو قال هكذا، هو التزم، إن خرجت فأنت طالب، خرجت فضله. تمام. طيب، ولكن بعض العلماء قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فنسأل الرجل اللي قال زوجتي أن إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، نسأل ماذا أردت؟ هل أنت تريد أن الزوجة بعد أن تكلم فلانا لا رغبة لك فيها، أو تريد أن تمنعها من كلام فلان؟ أنا بفرض إن الأخ أنك أنت قلت لزوجتك إن كلمت فلانا فأنت طالق، ماذا تريد؟ هل أنت تكره الزوجة إذا كلمت فلانا وقد طابت نفسك منها، أو تريد أن تمنعها من كلام فلان؟ الأول ولا الثاني؟ نعم الثاني. طيب استرد. يرى بعض العلماء، أنت متزوج؟ رجل بقوله لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن يمنعها من كلامها فلانا، لا أن يطلقها لأنه يحبها هو، لكن أراد أن يهيبها وأن يؤكد عليها أن لا تكلمه. فيرى بعض العلماء أن هذا ليس بطلاق، وأنه يمين. وممن نصر هذا القول نصرا كبيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى فراق زوجته، ما لم ينوي فراق زوجته، وزوجته أغلى عنده من ماء عيونه، ولا يريد طلاقها أبدا، لكن لما كان الطلاق مكروها إليها علق هذا على طلاقها، أو علق طلاقها على هذا الفعل لتكرهه كما تكره الطلاق. أنتم معنا؟ طيب الآن هؤلاء الذين تساهلوا الآن، مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم تساهلوا في هذه المسألة، وصار يقول لزوجته إن فعلت كذا لأدنى سبب فأنت طالق، ثم يذهب إلى العالم الفلاني أو العالم الفلاني يقول له ما تقول؟ قال أقول هذا يمين وعليك كفارة يمين ولا تطلق الزوجة. لكن الآن ترضى ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ تطلق، سواء نوى اليمين أو نوى الطلاق. ولذلك أحذر إخواني المسلمين من أن يتجرؤوا على هذا، ليتقوا الله في أنفسهم وأهليهم. ونقف أو نقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه السورة العظيمة، لننتقل إلى موضوع مهم، وهو حدث الساعة. الليلة من شهر ذي القعدة كم الليلة؟ الليلة يا أخوان، يلا قوم. الليلة من ذي القعدة ها؟ طيب سن الليلة 30. من الممكن أن يرى هلال الليلة ويكون شهر ذي القعدة 29 يوما، والليلة أول 10 ذي الحجة. أشهر ذي الحجة التي تمر على كثير من المسلمين مرور بقية الأيام والليالي، أكثر المسلمين في أقطار الدنيا لا يهتمون بالعشر الأواخر بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تمر عليهم كأنها أيام عادية. وهذا من الجهل، هذا من الجهل، ولا أدري أحمل العلماء المسؤولية أو أحمل العوام المسؤولية، أيهما؟ نعم، العلماء. لو بين العلماء للناس قدر هذه العشر لكان الناس يسارعون إلى الخير. هذه العشر اسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، بل اسمع قول الله قبلها قبل الحديث، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الذي عقل. ليال عشر، أكثر المفسرين على أن المراد بها عشر ذي الحجة، ويكون هذا شرفا ومزية لعشر ذي الحجة، حيث إيش؟ حيث إيش؟ حيث أقسم الله بها. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا لأمته إلى يوم القيامة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. اسمع، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولو جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام. قال: ولو جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فقتل وعقر جواده وأخذ ماله، هذا هو اللي أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. إخواني، تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل، الثاني ولا الأول؟ لا إله إلا الله. تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر بدرهم في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الأول اللي في رمضان. طيب، الثاني اللي في عشر ذي الحجة. طيب، استنى، تنازع رجلان عندنا الآن، أحدهما يقول اللي يتصدق في عشر ذي رمضان، والثاني يقول يتصدق في عشر ذي الحجة، إلى من نرجع؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما المصيب؟ من قال الذي تصدق في عشر الحجة أفضل؟ أسمعت يا أخي، بارك الله فيك. طيب، رجل صلى ركعتين في عشر رمضان وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل، الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في أشهر الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. طيب، رجل قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في أشهر الحجة، وآخر قالها في عشر رمضان، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول، أي نعم الأول، وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا بر الوالدين، بر الوالدين واجب. رجل بر والديه إما بالخدمة أو بالهدية أو بغير ذلك في رمضان، في عشر رمضان، وآخر برهما في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. انتبه يا أخي، الصيام، الصيام، رجل صام في رجب وآخر صام عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ رجل صام في رجب وآخر في عشر ذي الحجة، الثاني ولا الأول؟ الثاني. ليش ما مثلت في رمضان؟ ما قلت صام في رمضان وآخر في الحجة؟ لأن رمضان فرض، ما في إشكال، والفرض أفضل من النفل. طيب، إذا صيام ذي الحجة، عشر ذي الحجة من العمل الصالح المحبوب إلى الله عز وجل. ولكن يبقى هل نحن الحجاج يسن لنا أن نصوم في عشر ذي الحجة أو لا يسن؟ عجيبه. طيب، من يجيب؟ واحد واحد يجيب. لا نقبل الإشارة باليسرى يا أخي، تفضل. ها، يسن، يسن للحجاج أن يصوم عشر الحجة. أصبر، يسن ولا ما يسن؟ ما في إلا هذا. قل يسن ولا ما يسن؟ شبون؟ أسرع. نعم، من عنده جواب ثاني؟ الجواب لا، لا يسن للحجاج. لماذا؟ أفضل هدي، أفضل هدي على الإطلاق هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل صام عشر ذي الحجة في حجة الوداع؟ الجواب لا، ما صام، مع أنه بقي قبل طلوعه إلى منى أربعة أيام ولم يصم. يوم عرفة إذا صامه الإنسان فهو يكفر السنة اللي قبله واللي بعده، إذا صام الإنسان يوم عرفة فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هكذا جاء الحديث. هل يسن لنا معشر الحجاج أن نصوم يوم عرفة؟ الجواب لا، لا يسن. ولهذا لما تحدث الناس في صيام الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين أو أم الفضل، نسيت أنا، أرسلت إليه بقدح من لبن فشربه في يوم عرفة. إذن لا يسن لنا أن نصوم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لأن يا إخواني أقولها إن شاء الله تعالى، أرجو الله أن يهديكم بها، التزام السنة خير من كثرة العمل. انتبه للقاعدة هذه، التزام السنة خير من إيش؟ إيش؟ من كثرة العمل. ها؟ تخمرت هذه في رؤوسكم؟ التزام السنة خير من كثرة العمل. قد يقول قائل هات لي دليل على هذا. نقول الدليل، اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع نفر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة هم أشد الناس حبا للخير وللعلم وللفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من؟ من خير الناس؟ قرني. اجتمعوا يريدون أن يعملوا عملا صالحا، فأتوا إلى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوها، سألوها كيف عمل الرسول في بيته، قالوا يعمل كذا وكذا وكذا. قالوا هذا قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن ليس لنا هذا. يلا تعال حدد. قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، هذا كثير عمل كثير ولا قليل؟ نجيب جماعة. طيب قال الثاني أنا أقوم ولا أنام، عمل كثير ولا قليل؟ كثير. وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، هذه عفة في غير محلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وقال أما أنا، استمع يا أخي، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم اجعلنا ممن رغب في سنته، من رغب عن سنتي فليس مني. وهم يريدون الخير وزيادة العمل، لكن الرسول قال لا. طيب مثال آخر، رجلان صليا راتبة الفجر، كم راتبة الفجر؟ ركعتان أو أربع؟ متأكد؟ توافقون على هذا؟ طيب رجلان صليا راتبة الفجر، أحدهما قرأ فيها بسورة طويلة، سورة طويلة، وأطال الركوع والسجود، والثاني قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وخفف الركوع والسجود، أيهما أصوب، الأول أو الثاني؟ يلا الثاني، مع أن الثاني خفف وعمله أقل، لكن لما كان أوفق للسنة صار هو إيش؟ هو الأفضل، صار هو الأفضل. طيب نحن حجاج وعمار، ونسأل الله لنا ولكم القبول. بعد الطواف يصلي الإنسان ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام، رجلان صليا خلف المقام، أحدهما قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وخفف، ومن حين سلم قام، والثاني أطال القراءة والركوع والسجود، ولما انتهى من الصلاة جعل يدعو، جلس يدعو، أيهما أصوب؟ الأول، الأول. انتبه يا أخي لهذا. ولذلك أقول الذي يصلي خلف المقام في حال زحام المطاف واحتياج الناس للمرور في المطاف ظالم لنفسه، معتد على إخوانه. الطواف لمن؟ مكان المطاف، المطاف لمن؟ للطائفين، جاء المكان لهم. ولهذا لو أنك مررت بين يدي المصلي في المطاف فلا إثم عليك، لا إثم عليك. لماذا؟ لأنه ليس له حق في هذا، ليس له حق. ويعتبر الذين يتحجرون على الناس الآن ليصلوا ركعتين يعتبرون آثمين، ويعتبر المصلي الذي رضي أن يحجر عليه آثما، لأنه ضيق على الطائفين. الطائفون أحق، الصلاة تصح في أي مكان، أي مكان من المسجد صل، لكن المطاف وين يروح؟ عجيب يا جماعة، هل للمطاعم مكان آخر غير هذا؟ لا. طيب، ولهذا سوف ألقي عليكم سؤالا وأنظر من الجيد منكم في الجواب. نذر ملك من الملوك قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد، نذر قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد، الصلاة لا يمكن، يمكن في واحد يصلي، الصدقة لا يمكن في أحد يتصدق، نعم إيش؟ أي يمكن علمتم بهذا أولا ولا الجواب ليس بهذا السهولة. طيب، إذن قال استفتوا أحد العلماء فقال لهم أخلوا له المطار، أخلوا له المطار، أنتم فاهمين؟ الرجل يطوف بالكعبة وحده، هل يمكن أن أحد من الناس شاركه؟ أجب الأخ، أين قم، هل يمكن واحد يطوف الكعبة، هل يمكن أن أحد يشاركه؟ هل يمكن أن أحد يشاركه؟ يمكن؟ ما يمكن. لا يمكن أبدا أن أحدا يشارك الطائفة بالبيت، عرفتم يا جماعة؟ اقرأ قول الله تعالى وطهر بيتي ايش والعاكفين والركع السجود. سبحان الله، ليش بدأ بالطواف والصلاة أفضل من الطواف؟ لأن الطواف مختص بالكعبة بالبيت. ليش بدأ بالعاكفين والصلاة أفضل من الاعتكاف؟ لأن الاعتكاف ما يصح إلا بالمساجد، والصلاة تصح في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا كلها. شفت ترتيب القرآن، بدأ بالأخص فالأخص، الطائفين لأنه لا يصح طواف إلا في المسجد الحرام، العاكفين امشي يا أخي معي، لا يصح اعتكاف إلا في المساجد، الركع السجود في كل مكان، جعل الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فكلما كان العمل أوفق للسنة فهو أفضل. انتبه لهذا يا أخي، يوجد بعض الناس من الطائفين المعتمرين أو الحجاج من حين أن يحرم يضطبع، من حين يحرم يضطبع إلى أن يحل. الاضطباع تعرفونه أو لا تعرفونه؟ إيش هو؟ يعني يضع الإنسان رداءه هكذا من يوم يحرم إلى إيش؟ إلى أن ينتهي، يعتقد أن هذا هو الأفضل، وليس كذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضطبع إلا في الطواف فقط، ما اضطبع إلا في الطواف. وعلى هذا لا تضطبع إلا إذا بدأت بالطواف، وإذا انتهيت من الطواف فأعد الرداء على ما كان عليه. واضح يا أخواننا؟ الآن يمر بك الناس وهم مضطبعون قبل أن يبدأوا بالطواف وبعد أن ينتهوا منه، لا شك أنهم يريدون الخير ولكنهم جهلوه، فنقول إبراء لذمتنا وإرادة للخير لإخواننا، الاطباع إنما يكون إيش؟ في الطواف فقط. طيب، آخر من الناس تجد يسعى من الصفا إلى المروة سعيا ركضا، ظن منه أن هذا هو الحق، ولكن هذا ليس بصواب. ليش؟ من يحدد لي موضع السعي، يعني موضع الركض. نعم أجبت أولا. أي طيب، عند العلامة الخضراء إلى العلامة الخضراء، تمام، والباقي مشي، تمام، بارك الله فيك، جيد. هذا أيضا مما يجتهد فيه الناس لكنهم على خطأ، أن يسعوا في جميع السعي يركضون، هذا خطأ، ما في ركض إلا بين العلامتين الخضراوين. طيب، يوجد بعض الناس لمحبتهم للخير إذا قدموا مكة واعتمروا أعادوا العمرة مرة أخرى، فوالله هذا وقت غنيمة، نعتمر اليوم وبعد يومين نعتمر وبعد يومين نعتمر ونرجع إلى أهلنا بخمس عمر، وهذا خير. وآخر اعتمر عمرة واحدة ورجع إلى أهله بعمرة واحدة، أيهما أفضل؟ الثاني. عندي شيء يلقم؟ لا، اللي وراء، اللي وراك، اللي وراك، قول يا أيهم، اللي واحدة ولا خمس؟ اللي واحدة ولا خمس؟ اللي أخذ عمرة واحدة ولا خمس؟ تمام، أسلم. اللي أخذ عمرة واحدة أفضل من اللي أخذ خمس. قد يقول قائل كيف تقول هالكلام؟ هذا أخذ خمس عمر والثاني أخذ عمرة واحدة، تقول هذا أفضل الأول الثاني اللي هو عمرة واحدة وتزاد عليه أربع مرات؟ لماذا؟ القاعدة يا أخواني، القاعدة العريضة الأصيلة المتينة، موافقة السنة إيش؟ خير من كثرة العمل، خير من كثرة العمل. والله ما نحن بأحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كرر العمرة؟ أبدا ما كرر العمرة، يأتي بعمرة واحدة. ولهذا نرى أنه لا عمرتين في سفر، سفر واحد ما في عمرتين، عمرة واحدة. أنت تريد أن توافق السنة تماما تكفيك العمرة الأولى، لا تقول أنا أريد أن أزداد خيرا، الحمد لله الخير كثير، عليك بالصلاة، عليك بالصلاة. الصلاة خير موضوع. خدم رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه أكرم الخلق، قال له ماذا تريد أن أعطيك على خدمتك؟ اسأل وش تبي أعطيك. ماذا قال؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذه الهمة العالية، ما قال أعطني 10 دراهم ولا أعطني بعيرا ولا شاتا، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني أسأل غير هذا. الرسول قال هالكلام لينظر عزيمته. قال هو ذاك. ما هو ذاك؟ مرافقته في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء رسول الله. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. فالصلاة لا شك أنها خير موضوع. الحمد لله، أنت تريد الخير لا تأتي بعمرة جديدة، صل، تصدق، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، سبح. في الأيام المقبلة، أيام 10 ذي الحجة، ماذا نقول؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ينبغي لنا أن نقول هذا الذكر في الأيام العشر ونرفع أصواتنا بذلك في المساجد في الأسواق في البيوت. طيب، سمعت رجلا همس حينما قلت لا تكرر العمرة، وقال اعتمر لأبي وأمي، فنقول هل الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر عن زوجته خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه، اعتمر عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو أسد الله وأسد رسوله؟ ما فعل. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له؟ ما قال هكذا، قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما أذكر أن الرسول قال يوم من الأيام صلوا لآبائكم، أو قال تصدقوا عن آبائكم، بل قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. كذلك أيضا في الحج، حج الفريضة، أمر من نذرت أمها أن تحج ولم تحج حتى ماتت أن تحج عنها. لهذا نقول إذا كنت تريد أن تنفع والديك بعمرة فلا مانع، ما نمنعك من هذا، لكن اجعلها في سفر آخر حتى يكون لك الأجر من حين أن تضع رجلك في الركاب من بلدك إلى أن ترجع. والمهم أن يكون لدينا قاعدة مهمة جدا، وهي موافقة السنة خير من كثرة العمل. طيب، رجلان مات لهما قريب، أحدهما لما دفن قريبه قال اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له.